وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكذبين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ولم يصدقوا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أم حسبتم أن تدخلوا

you صدق الله العظيم.